مستمعين على راديو الآن، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. معكم كوثر زريبي من تونس العاصمة في موضوع جديد نتناقشوا فيه مع ضيوفي لليوم، وهما طلبة متاع المعهد الخاص للدراسة التكنولوجية إسبري. اليوم معايا مي وخلود باش نحكيوا كيف ما فهمتوا في موضوعنا على العودة الطلابية وكل ما يدور حول هالحدث، كيف باش نتطرقوا كيفاش هما سكنوا إلى هكا خاضوا تجربة متاع المبيت الجامعي وإلا السكن الجامعي. نسلم عليكم، أهلا وسهلا. عسلامة، مرحبا كوثر. عايشك، عرفني شوية بروحك. انا خلود مباركي، نقرا في اسبري 5 سنة، معناها ترمينا سنة تكمل ان شاء الله، جست معناها باركور تاع ستاج بي اف تواك هاو نكمل ان شاء الله. بالتوفيق يا لاله. عايش كيف عسلامة، اسمي مي حيزي، توا سوتنونس ان شاء الله عقريب وباش ناخذ ديبلوم. اي ان شاء الله بالتوفيق. البنات كيفاش رجعتوا هكا من العطلة للعودة؟ ساعة وقتاش رجعتوا تقرأوا؟ خاطر كل جامعة والدات اللي رجعت فيها والتاريخ اللي رجعت فيها. 6 سبتمبر معناها أنا رجعوا هوني، دونك احنا جوست خاطر سبيسيال شوية، خاطر بي اف واحد دونك معناها جوست رجعت صاحبتي على خاطر باش تعمل السوتنونس نتاعها وكل شيء هكا عليه. دونك رجعتوا بالتاريخ هذاك ولا من بعد؟ لا انا جوست ما عندي البارح معناها مازلت رجعت، اما هو معناها اوفيسيال ما نورمالمون لو 17 معناها نرجع نقرا رسمي ترجع نهار 17 سبتمبر. دونك باسكو نحن في جامعه خاصه ديما هكايا ثم شويه حريه ظهر لي في الرجوع، وقت ما مش وقت ما تحبوا لكن ثم شويه هكا حريه ولا لا؟ خاطر هي ديجا سيستيميكال معناها فهمت، كل تبدا الجمعه الاولى معناها نورمال اكلي جوست تتعرف على البروف، تتعرف على لي ماتيير شويه معناها اما نقول ابارتير من الجمعه الجايه سي بون معناها تبدا تقرا ديجا يبداو من الجمعه الاولى فما دي بروف معناها يبداو في لي كور وكل شيء يقولوا رجعت القرايه دونك ثم الغيابات محسوبه لهنا. ايوه وديجا هي النوت لي نوت تاع سبري كل محسوب فيهم الغيابات هذه اللي يفرق عن جامعه معناها كبيرة ما تحسبش، معناها مثلا كيف جامعة الحقوق في تونس ما تحسبش. احنا عندنا حاجة اسمها كونترول كونتينيو، هذيك معناها تحسب على الغيابات معناها هذيك ديجا في حد ذاته نود والا خاطر سيستيميكال هي هذاك. باهي البنات كيفاش هكا ساعة احكيوا لي شنو كيفاش رجعتوا نظمتوا شوية رواحكم باغابوغ النوم، وإلا مثلا ودعتوا العطلة بلمة هكا متاع صحبة وأصدقاء، ولا كيفاش عملتوا؟ أنا واحدة من الناس ما كانتش عطلة بالنسبة لي على خاطر البي اف متاعي بروجي دو فان ديتود، دونك عندي برشا خدمة رابور وكل وعنا وقت متاع الديبو. ما تمتعتش غير جملة ما عملت حتى جمعة مع العائلة حتى ديفو المو ولا جملة. دونك توا معني ان شاء الله الشهر هذا يوفى وناخذ دبلومي وقتها نجم نتفرج شويه. انت ضالي معكوسه الحكايه. انا ما نبانش عليها برشا خاطر انا اليوم معناها الصيفه ذي الكل قاعده نلوج في ستاج، دونك ديما يلزمني نكون ديسبو مثلا في الدار ولا في بلاصه فيها كونيكسيون دي زونتروتيان ولا حاجه. لا ما زلت خاطر ممكن اني معناها نعمل يا مع الفاك يا مع ما زلت معناها بوغ لو مو على قريب ان شاء الله. فهمتك. باهي البنات خاطر برشا الحقيقه يقول لك خلينا نتفرهدوا قبل بشويه هكا ما توفى العطله باش كي نرجع بمعنويات عاليه ونلقى هكا عندي روح هكا قويه باش نجم نقرا. باهي سينا تحضيراتهم ولاد تونس بنات تونس ولا؟ انا اي من بنعروس. من بنعروس. حبيت نسالكم ساعه فماشي منكم شكون يجرب السكن الجامعي؟ اي انا 3 سنين ديجا اللي قريتهم معناها في اسبري عامله فويه معناها ماكش بعيده ياسر معناها. اما ديبلاسمون هو خاطر لهنا عندنا دي بروجي معناها نخدموهم وكل شيء وياسر نسهروا معناها يلزمنا نتقابلوا اون جروب وكل شيء، دونك بعيده معناها كوميم ترونسبور خايب معناها في البلاصه هذه، دونك عملنا فويه. خيرت انك تسكن في سكن فوي. من الاول على اساس معناها مش معناها نافي كل نهار وكل شيء ما نجمتش معناها. لقيت انه مواصلات وتعب المواصلات ساعات تلقى مواصلات مع صحيت واصلا حتى ترونسبور يكلف لك مثلا مش تاخذ تاكسي مش تاخذ كي حسبتها كي تحسبها تطلع فوي ارتاح لك معناها مرتاحه وكل شيء. كيفاش جاتك هكا التجربه الاولانيه انك تبعد على عائلتك؟ صحيح صحيح هو من الاول تبدا صعيبه على الاخر معناها سورتو حتى انا كقريت قبل نافي معناها من الدار ديما في الدار معناها ما بعدش على دار مش بعيده برشا خاطر انا راح في الويكاند فما نقعدش كالبريود فوش كيبدا مثلا اكزامانات ولا حاجه نقعد جمعتين مره جمعتين صحيح اما نروح في الويكاند نروح معناها من الاول صعيبه كل شيء من بعد مع شنو الصعيب شنو بالضبط اللي صعيب صعب عليك اول حاجه ماكله معناها لنا خاطر تولي تعمل معناها صحيح تعمل على روحك طيب وكل شيء اما مش شارع ماكله مش شارع ولا تجيب من الدار تسخن مش يبدا فطورك مثلا طيب في وقت وكل شيء ومعنا كنا معاملين على امنا شويه معناها دونك هذاك علاش شفتوا ظهري قمت الصباح صعيب اي انا صرتو من نوع النوابه احكي لي احكي لي على قمت الصباح خلود واحكي لي على هكا الحوايج كيفاش غسلتهم انت ليه تبعت لدارك حسيل وين اسكن في سوسه حسيل ومن نروح معناها دونك خلود ابعد شويه من مي واحدة سوسة والأخرى بالعروس دوك نروح معناها ونغسل هنا معناها كي جيت ديجا معناها مستنسة معاملة شوية على روحي كلي نغسل دبشي وحدي وكل معناها دوك ما لقيتش معناها صعوبة كبيرة وكل جست في النظام معناها العيشة وحدك لازمك ترد بالك على روحك وسورتو بعيد وكل كاو اما من الاول كلي بالعكس اكسبيريونس بي انا جيت معناها مش كلي تجربة بيها على الاخر لازم يعيش اي تجربة صراحة اكسبيريونس باش تعمل على روحك وسورتو تبدا في داركم مثلا في بيتك وحدك ومعناها كل شيء تو مش تسكن مع بينا مش تقابل عباد اخرين معناها بينا هي الشريكة نتاع الغرفة دونك لازمك تعرف كيفاش تتقبل العبد الاخر وكيفاش تتعامل معاه دونك اكسبيريونس شويه لازم تظهر لي شويه هكا ليونه في التعامل باش تفهموا رواحكم في الاخر بكل باش تعديوا عام كامل مع بعضكم جوستومو احنا تو 3 سنين معنا مع بعضنا واصحاب معنا اخترتوا بعضكم من الاول تعرفوا بعضكم والا وما ماناش بينوم معناها اما عرفنا بعضنا في الفوي ديزاميوكم ما ونقراو اصدقاء مشتركين ف في نفس الفوي معنا نسكنوا في نفس الفوي معنا دونك تعرفنا على بعضنا هذه قلت لي حاجه حلوه انه الطالب هكا يجربها ولا لازم يمكن يجرب التجربه نتاع السكن الجامعي لكن شنو الحاجات السلبيه اللي هكا كي ترجع بتويلي مثلا تقول والله مثلا كي جيت في الدار وما صارش تيل تيل تيل فور اكزومبل احنا في فويس بريما ما نجمش نطيبو هذيك ما نجمش طيب ما نجمش معناها انتردي باش ريزيستونس ممنوع انك طيب دوك تتلز على ماكله الشارع خاصه فما بيت يسكن بعيد ما نجموش يجيبوا لهم ويديهم ديما ماكله معناها ولا يمشيوا يروحوا يطيبوا في ديارهم ويجيبوا ولا حكي دوك هذيك بالنسبه لي حاجه معناها نيجاتيف كونيكسيون زيد ما ثماش كونيكسيون مش طياره برشا كو معناها دوك من حاجتين سينو مرتاحه معناها سيكوريزي مرتاحين هو الحاجه البي في اللي فوي معناها نتاع اسبري كونفورتابل على الاخر معناها تلقى راحتك معناها فيها معينه نظيف وكل شيء معناها مش كيف ممكن اللي فايت تيك معناها هذاك على بريفي نيت كيفاش عملتوا مثلا في المصاريف نتاعكم كيفاش تصرفتوا في المبلغ المالي ولا مصروفكم اللي يعطيوه لكم عائلتكم هل كان ثم صعوبه في هكا تتعاملوا انتوما مع المبلغ والا خاطر استنستوا من قبل في داركم تتصرفوا وحدكم كيفاش عملتوا يا واحدة من الناس معني ما نعرفش نصرف الفلوس جملة يدي محدولة دلة يس يدي مفروطة برشا يدي مفروطة معني ريت حاجة نحب ناخوها كلي تتركب لي في مخي توكي جيت معنيها وكل وليت نحب معنيها كلي لا لازمك تشد يدك شوية لازمك ديما معنيها فلوس تحتك وكل دونك كيكا بزيت المطبوعات والحاجات هذوك لا لا ما فماش برشا مطبوعات على البيسي كل شيء معنيك تقرا بري معنيها بريفي فويي وكل وفاك دونك لازمك معنيها فلوس ديجا في العام معنيها دونك لازمك معنيها تحط في بالك قداش من مرة استحقيت في داركم هكا عطاوك مصروفك وسي صرفتوا تقول لهم عاودوا ابعثوا لي مصروف قداش من الحمد لله ما باش نحكي معاك معناها بصراحه الحمد لله ما صارت ليش معناها وحتى معناها كان معناها معناها لذينة وكل دونك ديما تلقى صحابك معاك كيف كيف قولوا بو انا عكسها خاطر انا كمان معناها نجستيوني معناها الفلوس ومن نوع اللي هكا نتقش معناها شويه هذاك علي اما هكا معناها خاطر نجيبوا ماكله من الدار وساعات هكا تنوش حاجات من الدار مثلا تاع فطور الصباح نتاع ما تستحقش انك تشريها معناها من برا هذاك علاش باهي ليلى، ميرسي البنات، يعطيكم الصحة. ونخليكم، أنا كنت معاكم من تونس العاصمة من الجامعة الخاصة إسبلي، كانوا معايا مي وخلود في موضوع العودة المدرسية والسكن الجامعي. نفس الخصوص دونك خليت معايا شباب، قلت خليني نسمع رأي شباب زادة مش صبايا كهو. عصيمة، أهلا وسهلا. عصيمة، عرفني شوية بروحك. محمد ذي مسواحي، 22 محمد، وقت رجع تقرا؟ جمعتين، انا الجمعه اللي فاتت. هيا بي، معناها من هكا الطلاب النجباء انت. نورمال. رجعت نهار 17 مال. لا لا، نهار لو 9. لو 9 خير على خير، خاطر قالوا لي ثم شكون اللي رجع نهار 17. بي صديقي، هكا خارج من العطله الصيفيه والراحه والجو والتبحيرات، كيف رجعت القراي؟ ودعت الصيف والا هكا وعملت قاعده مع الاصحاب؟ الصيف اللي ما مش تعاد سفا صيف، يعني كاي صيف على الناس كله عادي، معناها كي عرفنا قرية رجعت، معناها واحد يحضر في روحه نظمت شويه نومك كذا ولا لا؟ اي شويه، ملي كان واحد يصبح على السنيه ويرقد مؤخر وقت سفا، معناها سنين تجيك سنه. اي باه، سينو تسكن في تونس والا؟ من سيدي بوزي وكاري لهنا مش بعيد. كاري في مبيت جامعي معناها والا في مسكن خاص؟ مسكن خاص. علاش ما خيرتش انك تسكن في السكن الجامعي؟ ولا معايا ما نعرفش، معايا خاطر في دار نلقى راحتي خير، معناها اصلا نخير معناها في الاسعار هي بعيده ولا كي ترجع تحسبها؟ اسعار بريسكي بعيده، معناها كيما في الفويه باش معايا بيت ما نعرفش 250 220، معناها حتى في البرة في الدار معناها كي تكري لازم تلقى معناها. اما يمكن معناها تلقى راحتك اكثر في الدار في... اي راحتك اكثر، معناها بيتك وحدك معناها سنيه تكري مع عباد تحب تكري معاهم، معناها ما تخير شكون يكري معاك، سنية كوزينة تواليت مع سنية مع كل شيء، معناه بريقل معناه. بيه ثم شكون يقول لك باش تلقى سكن أصعب من حتى من الدراسة وأصعب من نجاح، صحيحة ولا لا؟ في قبل لا، بريود هذي خاطر سنية مع زمان جماعة الشرقية جونا لهنا أكلي معناه ولت الدوبل متاع تلين ذا، فهمت؟ ولت كثرة دونك الجامعات يكون هنا ويكثروا الطلبة، كثرة الطلبة وكثرة معناها وكثر الطلب على سكن، وكثر الطلب على سكن وكثر أصل حق الديار وال... غليت شوية، غليت عمناو كان بسعر وسنة ثم سعر برشا ديار هكا عبيت تستغل معناها في الفرصة. بيه سينا شو تنصح هكا شباب اللي بعاد على ديارهم وراجعين توا مثلا مازالوا ما رجعوش للجامعه، شو تنصحهم ديجا باش ياخذوا الريتم الصحيح ويبداو في معنويات عاليه؟ اللي خالط مخر معناها اي اسمع، معناها يحاول يراتراپي، معناها يسال اصحابه ويسال بروفيت ياخذ كوري معناها شنو، فهمت؟ لا مش يدخل على سنه جامعيه هكا جديد ولا قديم، شنو تنصحوا؟ أقرا على روحك معناها البريزونس الحضور الخدمة معناها ما عندك حتى خاطر ما عندك حتى شيء بر القراية، معناها ما يوصلك في الدنيا هذه كان القراية، معناها لازم تقرأ على روحك ما تخمم في حتى شيء آخر. هذاك شيء يوصيكم داركم هذوكم شيء يوصيوك الحقيقة أي والله هذاك شيء يوصيوك لازم تقرأ على روحك لازم أخي واحد معناها ما عادش صغير سيبوه معناها كبرت ما عادش 18 سنة. خلينا نسأل محمد صاحبك اللي هرب عليا، خلينا نمشي له. أهلا وسهلا. مرحبا. شكون معايا؟ مالك كيف كيف؟ 22 سنة تقرا مع محمد؟ 24 سنة. اي دونك سنة ثالثة. شنو التخصص؟ مازلنا كاتريم اني نعمل داكوغ. شنو باش تختار ان شاء الله؟ عندك فكرة؟ داتا ساينس ان شاء الله. اللي هي بالعربية؟ علوم المعطيات. بالضبط. به صديقي، كيفاش هكا رجعت السنين العودة الجامعية والدراسية؟ والله عادية كما كل عام. كما كل عام شنو تعمل؟ نظم روحك شوية بغابوغ النوم كذا سهريات ولا لا؟ حتى في الصيف منظم، حتى كما تفرق برشا من كنت نقوم 9 ولا نقوم 8 نصلح كي برشا. معناها جوست ساعة هي اللي تفرق الواحد كل ماكش سهار ياسر؟ لا مش برشا، في وسط الصيف، في آخر الصيف نصلح. في آخر الصيف بديت تنقص شوية ديجا. بديت نظم في آخر الصيف. تحضيرات ديجا شوية باش البدن يستانس و ما تلقاش ثما صعوبات من بعد في القراية. سينا تسكن في تونس ولا وين؟ كيري في تونس. كيري في تونس. انت اصلك زاد من سيدي بوزيد، نفس الولايه، نتشرفوا الاولاد. انت سابقوا بظهالي بسنه. كيفاش؟ احكي لي على السكن معناها اللي اخترته، علاش ما اخترتش سكن جامعي ولا مبيت جامعي؟ بون السكن الجامعي بون قريت قبل في نابل خاطر سكنت عام في فوايي خلطني شويه قريت قبل في نابل اكري بريبراتوار وسكنت في سكن جامعي في سكن جامعي خاطر ما يحسرك شويه تحس روحك لازم تروح العشرة جامعه كان تحب روح وقت من حب ساعات لازم نخرج نسهر ما عرفش مع اصحابي من بيت البر ساعات حاجه هكا دونك نولي نكري دار هكاك عندي بالنسبه لي خير فوالا هكاك معناها خير في الحريه اكهو الا حتى في التطيب و انا ماكله بتبعتي ناكل برا ساعات ساعات نطيبوا هاي ساعات يجي بعدك شكون معك من صحابك ماكش في بيته شوية معك في بيته داك باش تستقبل ساعات الاصدقاء والا الأصدقاء. حتى العائله تنجم تستقبلهم في ما تنجمش تستقبلهم في المبيت حتى في الدار كيفاش عاملين في الماكله طيب وتعلمتوا تطيبوا وحدكم شويه شويه شكون اللي طيب خير من الاخر محمد محمد حشيف تحسوا به احسن حاجه شنو اللي تعرف طيبها يا محمد الجلبانه الجلبانه استنى ملي وقت تتيح الجلبانه طيب قبل كده سينو انت شنو تشكشك عجل بالتوفيق لأولاد أمان جوست أنا كيف ما سألتو هكا مثلا شنو اللي توصي تليم ده شفتو بخمية غنية ولا سنة الأولى شنو توصيهم اللي مثلا بش يقبل على سكن جامعي وإلا ليه وكيف بش هكا يدخل في سنة جامعية وتكون عنده معنويات هكا عالية ولا جوست شوية نظامك هاو نظامك النظام هو الأساس قول أنت بتاع سنة جامعية ناجحة كل شيء تحب تكون ناجح في حياتك لازم تكون منظم كل شيء كي تنظم حياتك باقي كل شيء يتريكل وكل شيء تنظم واحد باهي الأولاد ميرسي بوكو يعطيكم الصحة يعيشكم أهلا وسهلا بالجميع في نفس الخصوص وفي نفس موضوعنا لليوم حبيت ناخذ رأي مسؤول في مبيت خاص مبيت جامعي خاص بمبيت مدينة أريانا رواد دونك اليوم علاش يلجأ طالب ولا طالبة تسكن في مبيت جامعي خاص بالنسبة للمبيتات الجامعية الخاصة متوفرة للناس الكل ما غير كونديسيون ما غير معناها ثم حتى موجب باش تحدد على المبيتات الجامعيه العموميه محدده سنه بالنسبه للاناث سنه جامعيه واحده سنه جامعيه ثانيه بالاسعاف وبالنسبه للذكور سنه جامعيه برك فقط دونك ديما يلقاو روحهم مفروض عليهم انه يخرجوا يخرجوا برا سكن جامعي ولا مبيت جامعي ولا مثلا الكراء احنا وفيما يخص المبيتات العموميه العدد نتاعها ماهوش كافي لاستيعاب العدد نتاع الطلبه اللي موجودين في المدارس في الجامعات التونسيه فهمت دونك الطلب مش كيما الموجود على الصعيد على الواقع في الواقع فاليوم قلت لي انت تضموا 260 صبي وصبيه مخصص مكون ل 260 فتاه و 240 ذكر لكن الاشكاليه وين موجوده انه برشا عزوف على المبيتات حتى على المبيتات الخاصه برشا عزوف زاد عليه برايك انت شنو الاسباب انه الطالب التونسي توا في الوقت الحالي ولا يلوج على الحريه نتاعه كي يبدا في مبيت خاص والا عمومي محدد الحريه نتاعو محدوده دونك تدخل تروح في الوقت الفلاني وترجع في الوقت الفلاني في الوقت محدد وبيان سيغ ده اللي ما عندوش الحق باش يجيب اللي يجي باش يجيب صديق ممنوع العائله يولي يلوج باش ياخذ كراء يخرجوا مثلا شقه خاصه زوج طلبه ولا ثلاثه مع بعضهم ويخرجوا ياخذوا شقه خاصه قول انت يمكن اغلى شويه المعاليم اغلى لكن الحريه تكون مطلقه بهي سيدي يعطيك الصحة طلب التونسي لوجع على حريته الدولية بهي يعطيك الصحة كان معنا سيد ذكرني باسمك محمد من مبيت بمدينة أريانا رواد خصوصا بسلامة عيشك إن شاء الله كنتوا في الاستماع وإن شاء الله كان الموضوع يعجبكم ميرسي بوكو بسلامة بودكاست من شوارع تونس على راديو الآن